إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمع الكبيرة الرابعة من الكبائر التي ذكرها الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر، قال رحمه الله: الكبيرة الرابعة ترك الصلاة. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ثم ذكر أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثارا عن السلف الصالح. ترك الصلاة من أكبر الكبائر، بل هو أعظم كبيرة بعد الشرك بالله. والترك لغة أصل يدل على الطرح، التاء والراء والكاف أصل يدل على الطرح، يقال ترك الشيء تركا أي طرحه وخلاه. وأما اصطلاحا فهو عدم فعل المقدور عليه، عدم فعل المقدور عليه. فإذا ترك المرء غير المقدور عليه فهذا لا يسمى تركا، إذا كان هناك ما لا يستطيعه الإنسان فتركه، هذا لا يسمى تركا، وإنما الترك فيما يقدر عليه المرء، فإذا تركه يسمى تركا. فلا يقال مثلا ترك فلان خلق الأشياء لأن هذه ليست له، أو ترك الصعود إلى السماء لعدم قدرته على ذلك، هو لا يستطيع أن يخلق الأشياء ولا أن يصعد إلى السماء، فلا يقال إن تركه لذلك يسمى تركا. كذلك لابد في الترك من القصد، أن يقصد الترك، لأن الترك حكم تكليفي يتعلق به الذم والمدح والثواب والعقاب، الترك فعل. وهو حكم تكليفي يتعلق به الذم والمدح، وقد سبق في أول درس بيان أن الترك فعل، لما أمر الله تبارك وتعالى أمر باجتناب الكبائر وأثاب على ذلك واجتنابها تركها، فلما بين الله تبارك وتعالى أن المرء يثاب على ذلك دل ذلك على أن الترك فعل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا ترك المسلم أذية المسلمين فإنه يثاب على ذلك، فلابد في الترك من القصد. فمن ترك ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي وانتفاء المانع فقد فعل سنة. هذا بيان لأنواع الترك. الترك أنواع، منه ما يؤجر عليه المرء، ومنه ما يذم عليه المرء كالذم على المعصية، ومنه ما يذم عليه المرء كالذم على فعل البدعة. إذن الترك ثلاثة أقسام: إذا ترك المرء الفعل لترك النبي صلى الله عليه وسلم له مع قيام المقتضي ووجود المانع، فترك ذلك الفعل فتركه سنة، كمثل ماذا؟ كمثل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وبليلة الإسراء والمعراج وبغير ذلك من الاحتفالات، وكترك الأذان للعيدين. فكان المقتضي موجودا وكانت الحاجة موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تذكير الناس بهذه المناسبات العظيمة، ولا يوجد هناك مانع، ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تركت كما ترك النبي فقد فعلت سنة. وأما إذا ترك المأمور مع القدرة عليه فقد وقع في المعصية كترك الصلاة. إنسان ترك الصلاة مع عدم العذر فهذا واقع في المعصية، ترك الزكاة مع قدرته على أدائها، ترك الحج مع قدرته على القيام به، فهذا واقع في المعصية. وإذا ترك المباح تعبدا لله فهذا واقع في البدعة، هذا واقع في البدعة. إنسان لا يأكل اللحم، لماذا لا تأكل اللحم؟ لو قال إنه لا يأكله لأنه يضره فهذا لا شيء عليه، أكل اللحم بيضر، هذا لا شيء عليه. أما لو قال إنه ترك أكل اللحم تعبدا لله، ترك أكل شيء من المباحات تعبدا لله، فهذا واقع في البدعة، هذا واقع في البدعة. إذن الترك ثلاثة أقسام، منه ما هو سنة، ومنه ما هو معصية، ومنه ما هو بدعة. وترك الصلاة من القسم الثاني من المعصية. وأما الصلاة فمعلوم أنها أفعال وأقوال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. قال الكبيرة الرابعة: ترك الصلاة. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. في هذه الآية يخبر الله تبارك وتعالى عن أقوام أشقياء، وقد سبق هؤلاء ذكر أقوام سعداء. يقول ابن كثير في هذه الآية لما ذكر تعالى حزب السعداء، لأنه ذكر قبل ذلك الأنبياء، وهم الأنبياء عليهم السلام ومن اتبعهم من القائمين بحدود الله وأوامره المؤدين فرائض الله التاركين لزواجره، ذكر أنه خلف من بعدهم خلف، أي قرون أخر. والخلف بتسكين اللام إنما يقال في السيء الرديء، الخلف بتسكين اللام خلف، هذا يقال في السيء الرديء، بخلاف الخلف فهذا يقال فيما هو خير. فمن سبقنا هم السلف ونحن الخلف بالنسبة للزمن، وأما الخلف بتسكين اللام فلا يقال إلا فيما هو رديء. قال الشاعر: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. ينعي أياما كان يعيش فيها مع أناس صالحين ماتوا أو تركوا البلاد، يقول: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وما بقي إلا خلف كجلد الأجرب. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية يقول: فخلف من بعدهم خلف، أي قرون أخر، أضاعوا الصلاة أي أضاعوها، فهم لما سواها من الواجبات أضيع. فالذي يضيع الصلاة لما سواها ولما دونها من الواجبات أضيع. لماذا؟ لأن الصلاة عماد الدين وقوامه، فمن أقامها أقام الدين، ومن تركها هدم الدين. وهذا ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شهرته على الألسنة وإن كان المعنى صحيحا. قال ابن كثير: وخير أعمال العباد، يعني الصلاة، وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فهؤلاء سيلقون غيا أي خسارا يوم القيامة. وأنت تلاحظ في هذه الآية أن الله ربط بين ترك الصلاة واتباع الشهوات، فالذي يترك الصلاة لابد أن يقع في الشهوات. قال وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هذه الآية كذلك في بيان عاقبة من سهى عن الصلاة. قال ابن كثير كذلك في قول الله تعالى فويل للمصلين، قال أي الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها. هذه الآية ليست في من ترك الصلاة، وإنما هي في من التزم بالصلاة ثم هم عنها ساهون، إما عن فعلها بالكلية كما قال ابن عباس، وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعا، يعني يجمع الصلاة مع الصلاة بلا عذر، يصلي الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، أو كما يفعل بعض الناس يجمع الأوقات كلها في وقت واحد. قال فيخرجها عن وقتها بالكلية كما قاله مسروق وأبو الضحى. قال وقال عطاء بن دينار والحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون، لأن الله تعالى قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم، ما قال في صلاتهم، لأنه لو قال في صلاتهم لما نجا أحد، فكل منا يسهو في صلاته. قال الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون، فهم إما ساهون عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا، وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور بها، يعني لا يحسن الوضوء ولا أركان الصلاة ولا شروط الصلاة من استقبال القبلة وستر العورة وغير ذلك، فهذا داخل في الوعيد، وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها لا يخشع فيها. قال فاللفظ يشمل هذا كله، كل هؤلاء يدخلون في هذا الوعيد. قال ولكن من اتصف بشيء من ذلك، ولكل من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية، يعني الذي يترك ركنها أو شرطها أو يؤخرها عن وقتها له نصيب من هذه الآية، ومن اتصف بجميع ذلك أي في ضياع الوقت والشروط والأركان وغير ذلك فقد تم نصيبه منها وكمل له النفاق العملي، كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن صلاة المنافقين، قال تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، عياذا بالله. قال وقال تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين، قالوا لم نك من المصلين. الله تبارك وتعالى في هذه الآيات كذلك يخبر عن الأنفس فيقول كل نفس بما كسبت رهينة، أي معتقلة بعملها يوم القيامة متعلقة به، يتعلق بها عملها يوم القيامة. قاله ابن عباس وغيره، قال إلا أصحاب اليمين. لماذا استثنى أصحاب اليمين؟ قال فإنهم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، أي يسألون المجرمين وهم في الغرفات وأولئك في الدركات عياذا بالله قائلين لهم ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين، أي ما عبدنا ربنا ولا أحسننا إلى خلقه من جنسنا، وكنا نخوض مع الخائضين أي نتكلم فيما لا نعلم. وقال قتادة كلما غوي غاو غوينا معه، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، يعني الموت، كما قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فاليقين هو الموت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هو يعني عثمان بن مضعون فقد جاءه اليقين من ربه، يعني جاءه الموت. فأنتم ترون هذه الآيات فيها الوعيد الشديد لمن ترك الصلاة، ولذلك من أهل العلم من كفر تارك الصلاة، من أهل العلم من كفر تارك الصلاة. للكثير من الآيات والأحاديث التي وردت في ذلك. ومنهم من قال إنه فاسق وليس بكافر، وهذا ليس بالأمر الهين، لأنه وإن لم يكفر فإنه شر من قاتل النفس والزاني والسارق. الذي يترك الصلاة متعمدا شر وعقوبته أشد من قاتل النفس ومن الزاني ومن السارق. وأما من ترك الصلاة جحودا، أي جحد وجوب الصلاة، قال الصلاة غير واجبة، فهذا كافر بالاتفاق، لم يختلف فيه أهل العلم. فالذي يجحد وجوب شيء من الفرائض مما أنزله الله هذا كافر لا خلاف في كفره، لأنه كذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع المنقول في ذلك. أما إن تركها تكاسلا، إن ترك الصلاة تكاسلا، فهذا الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم. فكثير من أهل العلم على كفره كفرا أكبر مخرجا من الملة، فإذا مات على هذه الحال لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين ولا يورث، لا تجري عليه أحكام الإسلام. وممن قال بهذا الرأي كثير من الحنابلة وكثير من السلف كذلك، كثير من الحنابلة وكثير من السلف كذلك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم وكل علماء الحجاز على هذا القول، الشيخ ابن عثيمين وقبله الشيخ ابن باز والمعاصرون كذلك من علماء الحجاز على هذا القول، على أن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة. ولكنهم اختلفوا بما يكفر تارك الصلاة، فمنهم من قال، وهذه روايات عن أحمد، منهم من قال أنه يكفر بترك صلاة واحدة، لو تعمد ترك صلاة واحدة كفر وخرج من الإسلام، تعمد تركها أو تعمد تأخيرها إلى أن خرج وقتها فهذا كافر خارج من الإسلام. ومنهم من قال يكفر بترك فريضتين، لو ترك فريضتين فهذا كذلك كافر. ومنهم من قال لا يكفر إلا بترك فريضتين متواليتين، أي يصح أن نجمع الفريضة إلى الأخرى. ومنهم من قال لا يكفر إلا بترك الصلاة دائما، وهذا هو المشهور عند من قال بكفر تارك الصلاة، يعني أكثر من قال بكفر تارك الصلاة يقول إنما يكفر من ترك الصلاة دائما. أما من صلى وترك وصلى وترك فهذا لا يصدق عليه أنه تارك للصلاة، فالذي وطن نفسه على ترك الصلاة على هذا القول كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة. وأما إن صلى فرضا أو فرضين فإنه لا يكفر، وهذا أظهر الأقوال كما قلنا في هذا المذهب، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين من المتأخرين، وأدلتهم سيذكرها المصنف رحمه الله. إذن أظهر الأقوال عند من قال بكفر تارك الصلاة أن الذي يكفر هو الذي يترك الصلاة دائما لا يصلي، أما الذي يصلي الوقت والوقتين أو الثلاثة في اليوم فهذا لا يكفر، هذا لا يكفر. وذهب جمهور أهل العلم من الخلف والسلف، ذهب جمهور أهل العلم من الخلف والسلف كما قال النووي رحمه الله إلى عدم كفر تارك الصلاة، إلى عدم كفر تارك الصلاة، وهذا لا يعني براءة الذمة كما قلنا، وإنما هو شر كما قلنا من وهو أشد فسقا من السارق والزاني وقاتل النفس. وهذه رواية عن أحمد كذلك، أحمد هناك روايات عنه تقول بأنه يكفر تارك الصلاة على التفصيل الذي ذكرناه، وهناك رواية أخرى تقول أنه لا يكفر، إنه لا يكفر تارك الصلاة. قال الإمام أحمد كما في طبقات الحنابلة في وصيته لتلميذه مسدد بن مسرهد، قال لا يخرج الرجل من الإسلام أو لا يخرج الرجل من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم أو أن يرد فريضة من فرائض الله جاحدا بها، فإن تركها كسلا أو تهاونا كان في مشيئة الله، كان في مشيئة الله. وكذلك مما استدل به من قال بعدم كفر تارك الصلاة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله عند أبي داود: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منها شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. الذي يأتي بالصلاة كما فرض الله عز وجل كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فقال هؤلاء في هذا الحديث، قال الله تبارك وتعالى أن من ترك ومن لم يأتي بهذه الصلاة فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وكذلك استدلوا بأحاديث الشفاعة، فإن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بل يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، ليس معه إلا أصل الإيمان الذي هو التوحيد. فقالوا هذا يدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر الكفر الذي يخرجه من الملة. وأما أدلة من قال بكفر تارك الصلاة فأولها هذا الحديث الذي ذكره المصنف هاهنا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فأنت ترى في هذا الحديث الدلالة الواضحة على كفر تارك الصلاة. قال النبي: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، هذا الفارق بيننا وبين غير المسلمين، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر حبط عمله. الذي يترك صلاة العصر وحدها هذا حابط عمله، فما بالك بمن ترك الصلاة كلها. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. الذي يحجز العبد عن الشرك والكفر ترك الصلاة. فقال هؤلاء: إن الشرك والكفر إذا جاء معرفين فهذا دليل على أن المقصود بهما الكفر الأكبر والشرك الأكبر وليس الكفر الأصغر، فهذا كذلك فيه دليل على أن تارك الصلاة كافر الكفر الأكبر. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. وهذا الحديث أخرجه محمد بن نصر المروزي، وفي إسناده ضعف، في إسناده ضعف. وهذا ما بينه المصنف، قال: قاله مكحول عن أبي ذر ولم يدرك، يعني في إسناده انقطاع، مكحول لم يدرك أبا ذر رضي الله عنه. الشاهد أن الحديث فيه: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، وذمة الله أمانه وعهده وعونه، وهذا لا يكون إلا لمن حافظ على الصلاة. وأما من ترك الصلاة فهو بخلاف ذلك. لهذه الأدلة كانت هذه المسألة من المسائل العويصة في الحكم على تارك الصلاة. مسألة ترك الصلاة حكمها من المسائل الشديدة والتي اختلفت فيها الأنظار لتعارض الأدلة، وتكاد الأدلة أن تتكافأ، أدلة الجمهور مع أدلة من قال بكفر تارك الصلاة. ولذلك قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في الأضواء بعد أن عرض الرأيين في بحث ماتع له، أسهب في بيان رأي الفريقين، قال: وأظهر الأقوال أدلة عندي. أظهر الأقوال أدلة، يعني القول الذي دلالته ظاهرة من حيث الحجة والبرهان قال قول من قال إنه كافر، هذا أظهر الأقوال. وأجرى الأقوال على مقتضى الصناعة الأصولية وعلوم الحديث قول الجمهور، أجرى الأقوال على مقتضى الصناعة الحديثية يعني الجمع بين الأقوال، قول الجمهور أنه أو إنه كفر غير مخرج من الملة. قال لوجوب الجمع بين الأدلة، كأنه يميل لهذا القول، فهو أصولي يقول لوجوب الجمع بين الأدلة، فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما كما هو معلوم. إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، لو أعملنا بالأدلة كلها فهذا أولى من إعمال بعض الأدلة وإهمال بعضها. قال وأما حديث جابر يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، وأثر شقيق بن عبد الله الذي سيأتي يقول فيه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، هذا ينقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وأما حديث جابر وأثر شقيق فمحمول على أنه شارك الكافر في بعض أحكامه، الذي ترك الصلاة شارك الكافر في بعض أحكامه. ما هي هذه الأحكام؟ أنه يستحق القتل، أنه يستحق القتل كما ورد في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئل عن الخروج على الأمراء وعن قتالهم وقتلهم قال لا ما صلوا، فهذا في ذمة على ترك الصلاة يقتل. وكذلك لما استأذن خالد بن الوليد أن يقتل ذا الخويصرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتله فلعله يصلي، فدل ذلك على أن تارك الصلاة يقتل. فالشيخ شنقيطي يقول ها هنا أنه شارك الكفار في بعض أحكامهم، وهو أنه يستحق القتل. قال وهذا التأويل متعين، هذا التأويل لهذه النصوص متعين للجمع. ثم ذكر قول النووي بعد ذلك في توريث ودفن تارك الصلاة. النووي رحمه الله شافعي يميل إلى عدم كفر تارك الصلاة، ومن الأدلة التي ذكرها أننا ما زلنا نرى المسلمين يغسلون ويكفنون ويرثون ويصلون على تارك الصلاة، نرى منذ قديم عمل المسلمين على ذلك، ينقله الخالف عن السالف دون نكير. فقال هذا دليل على أن تارك الصلاة ليس بكافر، أن الناس يرثونه ويغسلونه ويكفنونه يصلون عليه. وهذا كذلك قول ابن عبد البر وقول ابن حجر، بل قال ابن قدامة الحنبلي في المغني، وهو ممن يعني نشر علم الحنابلة في أعظم كتب الحنابلة كالمغني، قال وهذا قول أكثر الفقهاء يعني عدم كفر تارك الصلاة، وهو أصوب القولين، بل حكاه عن جمهور الحنابلة، حكى هذا القول عن جمهور الحنابلة. والمسألة كما قلنا مسألة شديدة جدا، لكن نخلص منها أن تارك الصلاة بين شرين أحلاهما مر. الشر الأول أنه كافر، إذا مات فهو مرتد لا يغسل ولا يصلى عليه. والشر الثاني أنه فاسق، شر من الزاني والسارق وقاتل النفس، فلا يفرح تارك الصلاة إن قلنا إنه ليس بكافر، لا يفرح بذلك. أما التنبيه الثاني فهو أن من قال بعدم كفر تارك الصلاة لا يتهم بالإرجاء، أن بعض الناس من قليل العلم يقول عمن لا يكفر تارك الصلاة أنه مرجئ، وأنه كحال الذي يخرج العمل عن مسمى الإيمان يتهمه بالإرجاء. بل هناك بعض الناس إذا أردت أن تطلب عليه العلم أول سؤال يسألك إياه ما حكم تارك الصلاة، لو قلت له ليس بكافر لا يقبلك عنده طالبا، مع المسألة في الأول والآخر مسألة فقهية مش مسألة عقدية، مسألة كفر تارك الصلاة مسألة فقهية وليست مسألة عقدية، ولذلك الأئمة صحيح والاعتقاد اختلفوا فيها. الشافعي لا يقول بكفر تارك الصلاة، مالك لا يقول بكفر تارك الصلاة، أحمد يقول بكفر تارك الصلاة في رواية، وهؤلاء صحيح الاعتقاد، فالمسألة ليست داخلة في باب الاعتقاد. فلا يقال عمن لا يكفر تارك الصلاة أنه مرجئ، ولا يقال عمن يكفر تارك الصلاة أنه خارجي، يعني لا يقال في إنسان يعتقد كفر تارك الصلاة أنه خارجي. لماذا؟ لأنه قال ذلك على مقتضى الأدلة وليس على أصول الخوارج، وهي أن من وقع في كبيرة فقد خرج من الإيمان وخالد مخلد، لا يقول بهذا، لا يقول بهذا بهذا القول. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك الآثار التي تبين لنا خطورة الأمر. أنا لا أريد من سماع هذا الخلاف أن نستهين بهذه المسألة، مسألة كفر تارك الصلاة أو مسألة ترك الصلاة، ولذلك سأذكر لكم بعض أقوال السلف لتعلموا خطورة هذه المسألة، وليعلم تارك الصلاة خطورة هذا الأمر في الدنيا والآخرة. قال عمر رضي الله عنه: أما إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة. وهذا قاله عمر بمحضر الصحابة وسكتوا ولا يعلم له مخالف، قال: لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة، أي لا نصيب لأحد في الإسلام، وهذا ظاهر في تكفير تارك الصلاة. وفي رواية قال: لا إسلام لمن ترك الصلاة، لا إسلام لمن ترك الصلاة. والأصل في النفي، النفي الشرعي أنه نفي للصحة، نفي للصحة، أي لا يصح إسلام رجل ترك الصلاة. وعن معاذ رضي الله عنه، وهذا الأثر ليس عندكم، عن معاذ رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. وهذا صححه أو حسنه لغيره الشيخ الألباني في صحيح الترغيب. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله، وهذا استدلال واستنباط طيب، قال: كل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه. كل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه، فإذا ذهبت صلاة المرء ذهب دينه. من أين أخذ هذا الاستنباط؟ أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الحكم، وآخر ما تفقدون الصلاة، آخر ما تفقدون الصلاة، فإذا فقدت الصلاة فلا دين يومئذ. فقال أحمد رحمه الله، نقل ذلك ابن القيم في كتاب الصلاة، قال: كل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه، فإذا ذهبت صلاة المرء ذهب دينه، إذا ذهبت صلاة المرء ذهب دينه. وقال إبراهيم النخعي: من ترك الصلاة فقد كفر، من ترك الصلاة فقد كفر. قال ابن عبد البر في تفصيل قول إبراهيم، قال: وقال إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي: من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها لغير عذر وأبى من قضائها وأدائها، يعني قيل له صلي هذه الصلاة فأبى، قال: لن أصلي الصلاة، أبى من أدائها في وقتها أو قضائها بعد ذلك، وقال: لا أصلي، قالوا: فهو كافر ودمه وماله حلال ولا يرثه ورثته من المسلمين، لأن الذي يفعل ذلك لا يصدق بالله ربا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ولا بالإسلام ولا بالإسلام دينا، فهذا ليس في قلبه شيء من الإيمان، وإلا فأين إيمانه بالوعد والوعيد والجنة والنار كما قال ابن القيم رحمه الله، الذي يعرض على السيف ويقال له صلي وإلا قتلناك ويقبل القتل على الصلاة، هذا كافر، هذا كافر، هذا دليل على انتفاء الإيمان في قلبه وأنه لا يصدق بما جاء في الشرع. قال: وقال أيوب السختياني: إذن من ترك صلاة واحدة هذا محمول على ماذا؟ عرض على السيف وأبى أن يصلي، فهذا الذي يكفر كفرا أكبر. وقال أيوب السختياني: قال: من ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. أيوب السختياني يقول: من ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه، يعني هو مما ترجح إلى عنده أن هذا لا خلاف فيه، وهذا صححه الألباني في صحيح الترغيب عن أيوب. قال: وروى الجريري عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وهذا لا يثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإنما الثابت عن شقيق بن عبد الله أو عبد الله بن شقيق، وهو من صغار التابعين ممن أدرك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. قال: أخرجه الحاكم في المستدرك، وأخرجه الترمذي دون ذكر أبي هريرة، وهو الصحيح أنه من قول عبد الله بن شقيق. قال: وقال ابن حزم رحمه الله: لا ذنب بعد الشرك أعظم من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها وقتل مؤمن بغير حق. فأعظم ذنبين بعد الشرك ترك الصلاة وقتل النفس بغير حق، وترك الصلاة أعظم حقا لله بعد الشهادتين. أعظم حق الله، أعظم حق لله تبارك وتعالى بعد الشهادتين هو الصلاة. قال: وروى همام: أنبأنا قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فهذا فيه بيان أن أعظم حقوق الله تبارك وتعالى على العبد الصلاة بعد الشهادتين، ولذلك كانت أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. إذا صلحت صلح ما بعدها من عمله، وإذا فسدت فسد ما بعدها من عمله. قلنا هذا فيما يتعلق بحق الله، وأما ما يتعلق بحق المخلوق فأول ما يحاسب عليه ويقضي الله في ماذا؟ الدماء. فأعظم حقين بعد الشهادة المحافظة على الصلاة وحفظ النفس المعصومة، حفظ النفس المعصومة. قال: فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. في رواية أو في لفظ لهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يقول الله تعالى لملائكته بعد أن ينظر في صلاة عبده، يقول: انظروا في صلاة عبدي، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. وهذا يبين لنا أهمية النوافل والسنن الرواتب، فهذه مما يكمل بها الصلوات الفائتة وأجور الصلوات الفائتة. طيب، الذي ترك صلوات كثيرة وأراد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ماذا يصنع؟ هل عليه أن يصلي هذه الصلوات كما يقول بعض أهل العلم، يعني إذا جاء مكث 5 سنوات لا يصلي، ثم لما سمع مثل هذه الكلمات تاب إلى الله وأراد أن يصلي؟ ماذا يصنع؟ بعض الناس يفتي بأنه يأتي مع كل فريضة بفريضة مثلها، فإذا صلى العشاء صلى عشاء أخرى معها، وإذا صلى الظهر صلى ظهرا آخر معه، وهذا لا دليل عليه، وإنما الذي عليه الدليل كما في هذا الحديث أنه يكثر من النوافل، يكثر من النوافل، لأن الله تعالى يقول للملائكة انظروا لعبدي هل تجدون له من تطوع، ما قال من صلوات أخرى أداها أو قضاها من الفرائض تكمل هذه الفرائض. فالصحيح أن من ترك الصلاة فترة من الزمن أن عليه أمرين، أما الأمر الأول أن يتوب وأن يقلع وأن يندم وأن يعزم على عدم العود لمثل ذلك، عليه أن يتوب إلى الله تعالى، فالتوبة ندم، الندم توبة، وأن يندم، ثم يكثر من النوافل لأن الملائكة تنظر في نافلته. وأما أن يؤمر بأداء صلاة مع كل صلاة فهذا لا يصح، ولذلك أصح قولي العلماء أن من ترك فريضة متعمدة ليس عليه أن يأتي بها قضاء إذا خرج وقتها، لأنه ولو أدها 1000 مرة فلن تقبل منه، فكما أنه لا يصح لك أن تؤدي الصلاة قبل وقتها فكذلك لا يصح لك أن تؤدي الصلاة بعد وقتها بلا عذر. هل يصح أن تؤدي صلاة الظهر قبل وقت الظهر؟ لا يصح ولا يقبل منك، فكذلك إذا أخرجها المرء عن وقتها لا تقبل منه، لأن الله جعل للصلاة مواقيت لا ينبغي للإنسان أن يتقدم عنها أو أن يتأخر. وأما القضاء فلابد فيه من أمر جديد، يعني لابد فيه من أمر جديد، يعني لو نظرنا في الحائض، المرأة الحائض تركت الصلاة وترك الصيام حتى خرج وقته، تركت الصيام حتى خرج وقته، فهي تركت الأيام لا تصوم والصلوات لا تصليها وقت الحيض، طيب هل عليها قضاء الصلاة؟ ليس عليها، أسقط الله تبارك وتعالى عنها ذلك. طيب هل عليها قضاء الصيام؟ نعم، بما كان قضاء الصيام كان بأمر جديد. ما هو الأمر الجديد؟ ها، ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي؟ قالت عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بذلك. إذن هناك أمر جديد بقضاء الفائت من الصيام، هذا في الصيام. طب هل وجد ذلك في الصلاة؟ نعم وجد ذلك، ولكن في ماذا؟ في النائم والناس والمخطئ وغير ذلك. صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا، هذا هو الأمر الجديد، فالذي ينام عن صلاة أمره الله تبارك وتعالى أن يصليها إذا استيقظ أو إذا ذكرها، وأما من تركها متعمدا فهذا لا يتساوى مع الناس والمخطئ، ليس له أجر، وإنما يتوب إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في من أفطر يوما متعمدا في رمضان أنه لا ينفعه صيام الدهر، لو صام الدهر كله لا ينفعه ولا يقبل منه، وإنما الذي يقبل منه التوبة، الذي يقبل منه ماذا؟ التوبة، الذي يفطر يوما متعمدا لا يؤمر بقضاء هذا اليوم، وإنما يقال له توب إلى الله تبارك وتعالى. قال وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله اتق الله، هذا الرجل هو ذو الخويصرة، يقول لأعدل الخلق وأتقى الخلق صلى الله عليه وسلم يقول له اتق الله، وهذا حال الخوارج، يطعنون أبدا في الشرع وفي من جاء بالشرع صلى الله عليه وسلم، يقول له اتق الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك، ألست أحق أهل الأرض أن أتقي الله؟ فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه ألا أضرب عنقه يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لعله أن يكون يصلي، لعله أن يكون يصلي. فهذا الحديث والحديث الذي قبله وهو أمرت أن أقاتل الناس فيه دليل على كفر تارك الصلاة، هذا الذي استدل به من قال بكفره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت حتى يشهدوا، فإذا فعلوا ذلك وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وكذلك هنا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يقتله، وفي حديث الأمراء قال لا ما صلوا، قال لا ما صلوا، فالذي قال بكفر تارك الصلاة قال هنا قال لا ما صلوا، وفي الرواية الثانية قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله، قال الكفر البواح هو ترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة فقد كفر، إذا ترك الصلاة فقد كفر. قال وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يحافظ على الصلاة لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي وأبي جهل وأبي بن خلف. قال وليس إسناده بذلك، وليس إسناده بذلك. وهذا الحديث بمجموع طرقه جيد، حديث جيد، وفي هذا الإسناد قال المنذري إسناده جيد، وجود إسناده أكثر من واحد من أهل العلم، فالحديث ثابت. ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ من لم يحافظ على الصلاة لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي جهل وأبي بن خلف. قال الشنقيطي رحمه الله هذا الحديث واضح الدلالة على كفر تارك الصلاة، لأن انتفاء النور والبرهان والنجاة والكينونة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف يوم القيامة أوضح دليل على الكفر كما ترى. وقد بيّن ابن القيم رحمه الله سبب ذكر هؤلاء، لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة، فقال ابن القيم في الصلاة وحكم تاركها قال وإنما خص هؤلاء الأربعة بالذكر، يعني قارون وفرعون وهامان وأبا جهل، أو هذه الرواية فيها أبو جهل وأبي بن خلف، قال وإنما خص هؤلاء الأربعة بالذكر لأنهم من رؤوس الكفرة. وفيه نكتة بديعة لماذا ذكر هؤلاء وخصوا بالذكر، وهو أن تارك المحافظة على الصلاة إما أن يشغله ماله أو ملكه أو رئاسته أو تجارته، فمن شغله عنها ماله فهو مع قارون، ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون، ومن شغله عنها رئاسة ووزارة فهو مع هامان، ومن شغله عنها تجارة فهو مع أبي بن خلف، هو مع أبي بن خلف. قال الذهبي وهذه النصوص تشعر بكفر تارك الصلاة، هذه النصوص التي ذكرت تشعر بكفر تارك الصلاة. ثم ذكر بعض الأدلة التي استدل بها الجمهور على عدم كفره، قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. فالجمهور قال تارك الصلاة يدخل في مثل هذه العمومات، فهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه وقع في هذه الكبيرة، فلابد أن يدخل الجنة يوما ما، إما آجلا وإما عاجلا، إما عاجلا يعفو الله تبارك وتعالى عنه وفي مشيئة الله، وإما آجلا أن يعذب بقدر ذنبه ثم بعد ذلك يخرج من النار ليدخل الجنة. قلنا وكذلك استدلوا بحديث الشفاعة، وكذلك بحديث صاحب البطاقة، ما كان معه في البطاقة إلا لا إله إلا الله، ما ذكر صلاة ولا صيام ولا غير ذلك. قال: فمؤخر الصلاة عن وقتها صاحب كبيرة، وتاركها بالكلية، أعني الصلاة الواحدة، الصلاة الواحدة، كمن زنى وسرق. ابن القيم يقول: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وهو متعرض أو متوعد بغضب الله في الدنيا والآخرة. وها هنا الذهبي يقول: لأن ترك كل صلاة أو تفويتها كبيرة، فإن فعل ذلك مرات كان من أهل الكبائر إلا أن يتوب، فإن لازم ترك الصلاة فهو من الأخسرين الأشقياء المجرمين. فعلينا أن نحافظ على الصلاة، وعلينا أن نقلع عن بعض العادات السيئة التي قد تدخلنا في هذا الوعيد. بعض الناس موظف، ماذا يصنع؟ يضبط المنبه على الساعة 6 أو الساعة 7، أين هو من صلاة الصبح؟ تعمد تركها، تعمد ترك صلاة الصبح، فهو داخل في هذا الوعيد، داخل في هذا الوعيد. إنما ماذا يصنع؟ يضبط منبهه على صلاة الصبح أو قبل صلاة الصبح، فإن استيقظ فبها ونعمت، وإن لم يستيقظ فلا إثم عليه، لأنه نام عن صلاة ليس متعمدا، ولكن قدر الله تبارك وتعالى. فالذي يفعل ذلك داخل في هذا الوعيد، وهذا تجده بكثرة بين المسلمين، وهذا سبب البلاء، من أعظم أسباب البلاء الواقعة بين المسلمين تركهم لصلاة الصبح، من أعظم أسباب البلاء تركهم لصلاة الصبح متعمدا. قارن بين حال المسلمين في صلاة كالمغرب والعشاء وبين حالهم في صلاة الصبح. فعلينا أن نقلع عن هذه الأمور، والآن في وقت كافي جدا أنك تصلي وتروح تنام. يعني إحنا بننتهي من صلاة الصبح في 4:30 أو 5:45، أنت بتروح شغلك الساعة 7، يعني أمامك أقل شيء ساعة تنام. أما أن تنام هكذا وأن يعني تستيقظ متعمدا بعد صلاة الصبح، فهذا يقوم من نومه خبيث النفس كسلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ممن بال الشيطان في أذنه. نسأل الله السلامة والعافية. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.